هداهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ولهم عذاب أليم. تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا لله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وما وصلوا إلى هذا الإيمان إلا بعد بحث عنه، فإن الحق موجود كما قال العلماء، ولكنه لا يرده بطال ولا غافل ولا متسكع، إنما الذي يصل إلى الحق من بحث عنه واجتهد في ذلك. لا يخلو زمان من الحق، لا بد أن يكون الحق موجودا في كل زمان. من الذي يعثر على هذا الحق الذي يبحث عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالحق موجود والحق معلوم، ولكنه يحتاج منك إلى بحث وإلى سؤال وإلى تعلم. فإذا وجدت الحق بين لك الله عز وجل الصفة الثانية التي ينبغي أن تتحلى بها، ثم لم يرتابوا. إذا علمت أن هذا هو الحق، أو أن هذا المنهج هو المنهج الصحيح، لا ينبغي لك أن ترتاب في أمره مهما حصل من شكوك ومن تشكيك ومن شبهات، لأن الحق وقر في قلبك واستيقنت أن هذا هو الطريق الصحيح. فارفع رأسك وافتخر أنك على الطريق الصحيح وإن خالفك المخالفون. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثالثة، وهي الدعوة إلى هذا الحق، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الذي يحصل هذه الثلاث ما هو جزاؤه؟ ذكر الله عز وجل أنه من الصادقين، وهذه منزلة عالية، بل إن الله عز وجل أمرنا أن نكون مع الصادقين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله عن ثلاث شخصيات أو ثلاثة أشخاص، واحد منهم بحث عن الحق ووجده ثم مات ولم يدعو إليه، والآخر بحث عن الحق ورسخ في قلبه ودعا إليه، وثالث بحث عن الحق على غير مراد الله ولم يستضئ بنور الوحي فضل وأضل من معه. أول هؤلاء الذي بحث عن الحق ووجده هو رجل يبعث يوم القيامة أمة وحدة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يبعث وحده بينه وبين عيسى بن مريم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فوجد له دوحتين في الجنة. هذا الرجل هو زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل كان لا يرضى بعبادة الأصنام، وكان يبحث عن الإله الحق، فخرج إلى الشام. ذلك أنه كما يقول الذهبي في السير: اجتمع مع نفر من قريش في مكة عند وثن يعبد للمشركين ويذبح عنده، فقال واحد منهم: وهؤلاء النفر كانوا عمرو بن زيد بن نفيل وورقة بن نوفل وأميمة بنت الخطاب وهشام بن الحارث وعثمان بن الحارث بن أسد وعبيد الله بن جحش، فعلوا كما فعل أهل الكهف، قالوا تكاتموا وتصارحوا، فقال قائلهم: تعلمون أن هذا الأمر الذي عليه قريش ليس بالأمر الحق، فإن هذه الأصنام لا تعبد ولا تنفع ولا تضر. تقدموا للأمام، أفسح لإخواني، فابحثوا عن دين خير. فأما ورقة بن نوفل فتنصر وأحكم التنصر وقرأ كتب أهل الكتاب وتعلم علما كثيرا. وأما عمرو بن زيد بن نفيل فكان خيرهم، لم يرضى بهذا الأمر، وكان الخطاب وكان عمه أبو عمر بن الخطاب كان يؤذيه لأنه فارق دين قومه، فذهب إلى أعلى مكة وسكن حراء، فكان الخطاب يرسل خلفه السفهاء، فما كان منه إلا أن هجر مكة وذهب إلى الشام ثم إلى الجزيرة ثم إلى الموصل، كل ذلك وهو يبحث عن الدين الحق. فقابل عالما من النصارى، قابل عالما من اليهود، فقال له: إني على دينك إن أخبرتني. فقال له هذا العالم: لا تكون على ديني إلا أن يصيبك نصيب من غضب الله. فقال له: وهل فررت إلا من غضب الله؟ وما أحمل من غضب الله شيئا، أنا لا أستطيع أن أتحمل غضب الله. قال: إذن عليك بالحنيفية. قال: وما الحنيفية؟ قال: دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان يعبد إلا الله. قال: ثم قابلت عالما من النصارى فقال له: أنا على دينك إن أخبرتني. فقال له مثل الأول: لا تكون على ديني حتى يصيبك نصيب من لعنة الله. قال: وما فررت إلا من لعنة الله. قال: إذن عليك بالحنيفية. قال: وما الحنيفية؟ قال: دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان يعبد إلا الله. فلما رأى رأي أهل الكتاب اجتمع على إبراهيم، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. لا يعلم تفاصيل هذا الدين، إنما يريد الدين الحق. عبد الله بن عمر يقول: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: تعلمون يا قريش أنه ليس على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة كما تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. الموءودة الذي يأخذها أبوها فيدفنها حية خشية العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. ومن المناسب في هذا المكان أن نبين بطلان القصة المشهورة المنسوبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه ضحك يوما وبكى، فقيل له: ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك؟ فذكر أن الذي أضحكه أنه كان له صنم من العجوة، فكان إذا جاع أكله، والذي أبكاه أنه كانت له ابنة فأخذها ليدفنها كما يفعل أهل الجاهلية، فلما ثار التراب على لحيته نفضت هذا التراب وأزالته من على لحيته ثم دفنها بعد ذلك. هذه قصة باطلة ليس لها سند أصلا، لا سند، لا صحيح ولا ضعيف، ولا توجد في أي كتاب من الكتب. ثم إن الذي يبين بطلان هذه القصة أن حفصة أم المؤمنين هي أكبر بنات عمر، ومع ذلك لم تدفن، ولم يذكر عمر هذا الأمر يوما ما. المهم أن هذا الرجل كان يحيي الموؤودة، وكان يقول لأبيها إذا أراد أن يدفنها كان يقول له: لا تقتلها، أنا أكفلها وأكفلك المؤونة. فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفلت مؤونتها. زيد بن عمرو بن نفيل لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبمبعثه كان في الشام، بينما هو في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل فمات، مات موحدا مستيقنا، ولكنه لم يدعو إلى هذا الدين، لم يدعو إلى هذا الدين. وكان يقول في شعره: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض فجعلها صخرا ثقالا، دحاها فلما اشتدت سواء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. وكان ينظر إلى السماء ويستقبل القبلة ويسجد ويبكي. هذا رجل بحث عن الحق فوجده، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ولكنه لم يدعو إليه. أما الرجل الثاني الذي بحث عن الحق ووجده وثبت عليه ودعا إليه هو رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء وما قلت الغبراء أصدق من أبي ذر، شبيه عيسى بن مريم، شبيه عيسى بن مريم في تواضعه وفي زهده وفي حلمه رضي الله عنه. روى لنا الإمام مسلم رحمه الله قصته في بحثه عن الحق من حديث عبد الله بن الصامت أن أبا ذر قال: خرجت أنا وأخي وأمي من غفار، وكانوا يستحلون الأشهر الحرم، أي قبيلة غفار كانوا يستحلون الأشهر الحرم، فنزلنا على خال لي فأكرمنا وأطعمنا، فحسدنا قومه، فقال بعضهم له: إنك إذا خرجت دخل أنيس على أهلك، فلما أخبرنا خالنا قلت له: أما ما كان من معروفك فقد كدرته. ثم تركناه ورحلنا، فقنع خالي رأسه بثوبه وأخذ يبكي. قال: فنزلنا قرب مكة، وذهب أنيس إلى مكة لحاجة، فلبس مليا غابا، ثم لما رجع يقول أبو ذر: وكنت أصلي لله قبل ذلك 3 سنين. فقال له عبد الله بن الصامت: فأين كنت تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، حتى إذا جاء وقت العشاء نمت، ما أيقظني إلا حر الشمس. قال: فغاب عني أنيس، ثم رجع وقال لي: لقد ظهر رجل بمكة يزعم أنه على دينك، يقول أن الله أرسله. فقال له أبو ذر: وما يقول الناس؟ قال: يقولون إنه شاعر وكاهن وساحر. فقال له أبو ذر: وما تقول أنت؟ وكان أنيس شاعرا. قال: لقد سمعت كلام الكهان، وما قوله بقول الكهان، ولقد وضعت كلامه على أقراء الشعر، بحور الشعر، فما وجدت كلامه ككلام الشعراء، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فقال له أبو ذر: اكفني حتى أنظر وأعود. فركب أبو ذر حتى دخل مكة، فلما دخل قال: فتضعفت رجلا منهم، يعني وجد رجلا ضعيفا ضعيف البنية، فقال: أسأله. فقلت له: أين هذا الصابئ الذي تزعمون؟ الصابئ الذي خرج عن دينه. فقال له: أين هذا الصابئ الذي تزعمون؟ فكأن هذا الضعيف كان كمينا، فما كان من هذا الضعيف إلا أن قال: الصابئ الصابئ. قال: فأتى علي قريش فضربوني بكل مذرة وعض. قال: فخررت مغشيا علي كأني نصب أحمر. نصب ما يذبح عليه، ملأ الدم جسده. قال: فلما تركوني أتيت زمزم فغسلت الدم عني، ثم شربت، ولقد لبثت 30 ما بين يوم وليلة ليس لي طعام إلا ماء زمزم، إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، عمل كرش يعني من هذا الماء. قال: فبينما أنا في ليلة قمراء إضحيان، قمر بدر، إذ ضرب الله على أسخمة قريش، على آذان قريش، الكل نام، وإذ بامرأتين يطوفان حول البيت يدعوان إسافا ونائلا، صنمين من أصنام قريش. فلما مرتا بي قلت لهما، أي منكرا عليهما أنهما يدعوان الأصنام، أنكحا إحداهما الأخرى، جوزوا الاثنين ببعض، أنكحا إحداهما الأخرى. قال: فلم يكف، أي عن الدعاء. فلما طاف ومرتا علي مرة أخرى قلت لهما: هن مثل الخشبة، الهن هو اللفظ الصريح للفرج، لم يكني ذكرها صريحة، كما قال أبو بكر: أنفض بذر اللات. فلما سمعت المرأتان هذه اللفظة ولولتا وأسرعتا وخرجتا مسرعتين، فقابلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر هابطين، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما الخبر؟ فقالت: الصابئ عند أستار الكعبة. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا قال؟ قال كلمة تملأ الفم لا أستطيع أن أذكرها. فتركهما النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر: فطاف النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر وطاف وصلى، ثم أقبلت عليه فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت له: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. قال: من أنت؟ قلت: من غفار. فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه على رأسه، فقال أبو ذر: كره النبي صلى الله عليه وسلم أني انتسبت إلى غفار. غفار كانوا قطاع طريق لا يتركون أحدا يمر إلا أن يأخذوا ما معه. ثم قال: منذ متى وأنت هاهنا؟ قلت: منذ 30، ما بين يوم وليلة. فقال: من كان يطعمك؟ فقال: ما كان لي من طعام إلا زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يعود إلى قومه لعل الله أن ينفع به، فإذا سمع أنه خرج إلى المدينة فليلحق به. فقال له أبو ذر بعد أن استيقن الإيمان في قلبه، قال: والذي نفسي بيده لأنطقن بها بين أظهرهم، أو لأخرجن بها بين أظهرهم. ثم وقف في المسجد الحرام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فجاءوا إلي فضربوني بكل مدرة وعظم حتى جعلوني نصبا أحمر. فبينما هم كذلك إذ جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال لهم: تدرون من هذا؟ هذا رجل من غفار، تجارتكم إلى الشام تمر عليهم. قال: فتركوني. قال: فلما كان من الغد عدت بها مرة أخرى، أي وقف في المسجد الحرام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففعلوا به كما فعلوا بالأمس، فأنقذه العباس مرة أخرى. فهذا رجل آمن بالله ورسوله ثم دخل الإيمان في قلبه واستيقن ولم يرتاب، ودعا إلى هذا الدين. كذلك صاحب المنهج الصحيح، صاحب العقيدة السليمة، ينبغي أن يدعو إلى منهجه، وينبغي أن يستمسك بدينه. أقول لكم هذا خاصة في مثل هذه الأيام، لأنني وللأسف الشديد أشعر من بعض الناس ممن ينتسبون إلى هذا المنهج القويم كأنه أصبح يستحي من هذا المنهج. لماذا؟ لأنه ما خاض مع الخائضين وما جرى مع الناس فيما يجري هؤلاء، شعر وكأن هذا المنهج غير مكتمل، أو أن هذا المنهج لا يصلح لهذا الزمان، وجعل ديدنه في هذه الأيام يسمع من كل أحد ويصدق، خاصة مع هذه الشائعات التي ملأت الجرائد وملأت الفضائيات، وأصبح حديث الناس السياسة في هذه الأيام، بل ترك كثير من دعاة هذا المنهج الدعوة في مثل هذه الأيام، ما أن تفتح قناة من هذه القنوات الفضائية التي كانت تدعو إلى الله ليل نهار إلا وتجد هؤلاء يتكلمون عن السياسة ويتكلمون عن النظام البائد ويتكلمون عن كذا وكذا وكذا. القليل الذي يدعو إلى الله، تركوا وظيفتهم الأساسية وأصبحوا يخوضون مع الخائضين. الكل الآن يتكلم في مثل هذه الأمور، هذه الأمور قال الله عز وجل فيها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: هذه الآية عمدة في أنه لا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا العلماء المجتهدون. لا تشغل نفسك يا عبد الله بمثل هذه الأمور، ليست لك، اشغل نفسك بمصحفك، خاصة في مثل هذه الأيام المباركة. من منا يفتح المصحف كل يوم في شهر رجب، هذا الشهر الذي هو شهر البذل لرمضان كما يقول العلماء، رجب شهر البذل، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. من منا الذي يفتح مصحفه؟ القليل الذي يفعل ذلك. يقرأ ورده؟ القليل الذي يفعل ذلك. يدعو إلى الله عز وجل؟ القليل الذي يفعل ذلك. الكل انشغل بمثل هذه الأمور، انشغل بمثل هذه الأمور. لا ينبغي عليك أن تثبت على هذا المنهج، هذا المنهج القويم الذي قال الله، قال مالك رحمه الله عنه، قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبدك ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. أما الرجل الثالث فهذا رجل بحث عن الله عز وجل بعقله ولم يستضئ بنور الوحي ولم يسأل العلماء، فكان مصيره أن زل وظل خلق كثير خلفه يسيرون على سنته إلى الآن. هناك الآن من يرد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باسم المصالح المرسلة، باسم الضرورة، باسم فقه الواقع، فقه الزمان، مجاراة الناس. هذا الرجل كان أول من ابتدع هذا الأمر. الكثير منكم لعله لم يسمع اسم هذا الرجل قبل ذلك. هذا الرجل اسمه الجهم بن صفوان، اسمه الجهم بن صفوان. كان رجلا لبقا فصيح اللسان، ولكنه لم يكن متعلما على نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يزل ولابد أن يخطئ الطريق الصحيح. هذا الرجل بدايته أنه قابل مجموعة من المشركين من طائفة تسمى الثمانية، ذكر ذلك الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمي. أنا أقول لكم هذه القصة لأن هذا الكلام يتكرر في مثل هذه الأيام. نسمع الآن من يقول: ما المانع أن يترأس الدولة نصراني طالما أن هذا سيعد الفتنة؟ ما المانع أن ننحي الشريعة جانبا في هذه الأيام وهذا كالضرورة؟ ما المانع أن نفعل كذا باسم المصالح المرسلة؟ ما المانع؟ مع أن هناك نصوصا صريحة تعارض هذه الأمور، ويوصف هذا بأنه مفكر إسلامي عالم من العلماء. اسمعوا كيف أدى الزلل بهذا الرجل إلى أن قضى عليه وصار سنة سيئة لمن أتى بعده. هذا الرجل قابل مجموعة من السمنية، طائفة تنسب إلى قرية سمنات بالهند، فلما علموا به وسمعوا أنه بارع في الكلام قال أحدهم له: نناظرك ونكلمك، فإن غلبتنا اتبعناك وإن غلبناك اتبعتنا. فقال: لا بأس. فقالوا له: ألست تزعم؟ هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يقولون بتناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح يعني لو أن إنسانا مات روحه لا تصعد إلى باريها، إنما تنتقل في جسد مخلوق آخر. ومن عجيب ما سمعت من أحد أساتذتنا في الجامعة أنه زار صديقا له يوما ما كان يقول بهذه المقولة، قال: فرأيت برصا على السقف أو على الجدار، قال: فما أن هممت أن أقتله إلا ومنعني شديدا. وقال: إن أبي قد مات ولعله أتى يزورني في جسد هذا البرص. كانوا يقولون بتناسخ الأرواح وينكرون البعث بعد الموت ولا يؤمنون إلا بالحس. فقالوا للجهم هذا: ألست تزعم أن لك إلها؟ فقال: بلى. فقالوا له: هل رأيته؟ قال: لا. هل سمعت كلامه؟ قال: لا. هل وجدت له حسا؟ ما هم متعودين صنم يعني يحسس ويلف ويطوف، هل وجدت له حسا؟ قال: لا. هل شممته؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهم 40 يوما لا يدري من يعبد، وترك الصلاة، ترك الصلاة وما يدري الجواب لأنه جاهل لم يتعلم. كان يكفيه أن يقول: إن الله حجب عنا رؤيته في الدنيا رحمة بنا، لأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. العلماء يقولون أن الإنسان إذا نظر إلى الشمس مدة 9 دقائق لا يستطيع أن يرى بعد ذلك، يضيع بصره. طب هذا الجبل الذي تجلى الله عز وجل له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا الجبل كم يتعرض إلى الشمس كل يوم؟ يتعرض طيلة اليوم ومع ذلك لا يتأثر بالشمس. تدرون كم تجلى الله للجبل؟ يقول أحد الرواة: تجلى يعني ظهر، ما كشف الله الحجاب للجبل إلا بمقدار هذا، قدر هذه الأنملة. فما بالنا لو كشف الله الحجاب عن وجهه؟ لا أحرق نور وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. إذن حجب رؤيته عنا في الدنيا رحمة بنا، إنما في الآخرة هي لعباده المؤمنين، لأن الأجساد مختلفة والتكوين وتكوين الأجساد مختلف. ما استطاع أن يجيب وتحير وترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج عليهم بجواب. لما قابلوه المرة الأخرى قال لأحدهم: ألست تزعم أن لك روحا، الروح التي في الجسد؟ قال: بلى. قال: هل تراها؟ قال: لا. هل شممتها؟ قال: لا. هل وجدت لها حسا؟ قال: لا. قال: وكذلك الله لا يرى ولا وجه له ولا سمع له ولا بصر له، وإنما هو في الخلق بمثابة الروح في هذه الأجسام، وهو في كل مكان. إذن خرج من كفر إلى كفر عياذا بالله. المهم الذي حدث بعد ذلك، لأنني أحذر أقواما يفتنون بهؤلاء باسم المفكر الإسلامي وكلامه صريحه كفر إن لم يعذر بجهله. ماذا كان من حال الجهم بن صفوان؟ ما استطاع هؤلاء أن يجيبوه، ففتن في نفسه وظن أنه نصر الإسلام، وأخذ يبحث في كتاب الله عما يؤيد مذهبه الباطل من أن الله لا سمع له ولا صفة له، ليس لله صفة مطلقا، بينما هو يقرأ القرآن ذات يوم ويقرأ في سورة طه، إذ أتى على قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: لو أجد سبيلا لحككت هذه الآية، لأنه لا يثبت إلها في السماء، ما العمل؟ لا يجد لها تأويلا، إذن يريد أن يمحوها من المصحف. قال صاحبه الذي يجلس بجانبه: فاحتملت هذه. وبعد قليل قرأ آية أخرى ثم قال: ما أظرف محمدا أن قال هذه الآية. هل محمد هو الذي أتى بالقرآن؟ هو الذي تكلم بالقرآن؟ هذا تحكيم للعقل ولم يصطدئ بنور الوحي. قال: ثم قرأ سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى ماذا قال؟ وكان المصحف في حجره، فضرب المصحف بيده ورجله وقال: ما هذا؟ يذكر ها هنا، يذكرها ها هنا ولا يتمها، ويذكرها ها هنا ولا يتمها، أي قصة موسى، ذكرها في سورة طه وما أتمها، وذكرها في سورة القصص وما أتمها، ما أعجبه الكلام فضرب المصحف. لماذا؟ لأنه ما استضاء بنور الوحي، وكان يدعو إلى هذا الضلال، حتى امرأته كانت تدعو إلى هذا الضلال. امرأته كانت تسمى زهرة، دخلت يوما ما على زوجة إبراهيم بن مكي، فوجدتها تقرأ قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقالت لها: يا هذا أو يا هذه، الرحمن على العرش استوى، ما هذه الأحاديث التي يحدث بها زوجك؟ العرش، من نجر العرش؟ يعني بتستهزئ، من النجار اللي جه وعمل عرش ربنا سبحانه وتعالى؟ وكانت هذه المرأة زوج الجهم بن صفوان، كانت ديدانية، أسنانها بارزة بضب يعني، فقالت لها: زوج إبراهيم بن مكي الذي نجر العرش هو الذي نجر أسنانك. هذا سبيل من يعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول رجل عارض الشرع برأسه. نجد أصنافا من هؤلاء في هذه الأيام، ويتبعهم أقوام، يتبعهم أقوام ويستحسنون قولهم، يقدمون العقل ويقدمون ما يسمونه بالمصالح المرسلة والضرورة وكذا وكذا والمصلحة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم: إن كان الله عز وجل نجانا من هذه المحنة بفضله وليست ليبيا عنا ببعيد،

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وفي تعليم العلم النافع. كنا في الجمعة الماضية مع مسابقة ما زالت مستمرة إلى بداية شهر رمضان، وهي مسابقة المحافظة على صلاة الفجر، وبفضل الله كان عدد المصلين من الصبيان، لا أقول من الرجال، كان عددا رائعا مع مساحة المسجد، بالنسبة لمساحة المسجد يعني، وما زالوا يحافظون على صلاة الفجر إلى الآن. ومن أراد أن يرى ذلك وأن يتعظ بهؤلاء الصغار فليأتي إلى صلاة الفجر في هذا المسجد وليرى هذه البراعم التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين. قمنا بعمل ما يشبه الدورة العلمية أيضا بعد صلاة الفجر، وهي مختصة بمسألة حفظ المتون. يعني هذه الدورة ما هي إلا عبارة عن حفظ المتون. وأصل دعوتنا أو أصل منهجنا هو الدعوة إلى الله عز وجل. نحن لا نستطيع أن نعيش بلا دعوة. الذي ينتسب إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعيش بلا دعوة، إن لم يدعو إلى الله عز وجل، وإن لم يتعلم كل يوم أمرا جديدا شعر بنقصان الإيمان وشعر أنه يفقد شيء. كانت بكورة هذه الدورة أو ما يشبه الدورة، يعني أننا حفظنا بفضل الله متنا في العقيدة، هذا المثل له فائدتان. الفائدة الأولى أنك إذا دعوت إلى الله عز وجل فارتقيت منبرا أو جلست لتدرس الناس. الاستشهاد بهذه المتون، متون السلف في مثل هذه الأمور، تقوي العلم وتثبته عند الناس، وتقوي حجة المرء أن يبين ما كان عليه الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من القرون الفاضلة. والأمر الثاني أن هذا المثل يثبت الأمر عندك أنت، حفظ هذا المثل يثبت الأمر عندك أنت، خاصة إذا كان في أشرف العلوم وهو علم العقيدة. فإن شرف العلم من شرف المعلوم، والمعلوم في علم العقيدة هو الله عز وجل. فكان بفضل الله لمدة أسبوعين تقريبا أن حفظنا متنا في العقيدة، هو حائية أبي داود. متن عبارة عن 40 بيت بيتكلم عن التمسك بحبل الله وبسنة النبي وترك البدعة وعقيدة المؤمنين في رؤية الله عز وجل وفي القرآن وفي نزول الله عز وجل كل ليلة، وكذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وفي القدر وفي فكر الخوارج والمرجئة وأن الإيمان قول وعمل. ثم يختتم هذا المد بالتحذير من القدح في العلماء، في أولياء الله الصالحين، وأن نسير على ضربهم. فكان ممن حفظ هذا المد، وعقدنا بعد ذلك امتحانا شفويا وكذلك تحريريا مع بعض الأسئلة اليسيرة في هذا المد. فبفضل الله كانت نتيجة طيبة، وفي كده جوائز بسيطة جدا. يعني أول هؤلاء هو الأخ عبد الرحمن محمد سعيد الجوح. الشيخ عبد الرحمن يأتي إلى هنا، قول لنا كده 10 أبيات من المثل. لا لا أبيات تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تفوت عجلا لعلك تفكره، وذكر بكلام الله واسلم ملته، فتطعم رسول الله تنجو وترحمه، وقل خير اخبر من كلام ابيكما، بذلك بان الاتقياء واصطحوا، ولا تخذلهم هذا المنطق، ولا تكن القرآن للوقت قائلا، كما قال أتباع لجهل وأتجهل، ولا تكن القرآن للوقت قائلا، فإن كلام الله بالنبي يوضح، وقل يتجلى الله بالصدق جهرة، كما البدر لا يخفى وحصرك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى مسبعا، وقد يمكن الله من هذا وعندنا من الزاق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل منك ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضح تنفعه. أما عن الجائزة الأولى أيضا فهي لعبد الرحمن محمد السيد الأولاد. فقل يعني ذل الجبار. أنا أقول خير. حدث في الدنيا من الطاقة. أقول إن خيرا من الجبار. قل إن خيرا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراء خدمة ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم عليهم حريق الخير بالخير منجب وإنهم للرهج لا ريب فيهم على نجد الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعدا وابن عوف وفتحة وعامر فضل والزبير ممدح وقل خير فرد في الصحابة مسلم ولا تقطع على تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضله وفي الفتح آية للصحابة تندح. محمد أحمد أبو سعود محمد بن دكتور أحمد أبو سعود يسأل عن محمد محمد جمال نصف السواتي محمد جمال الإخوة دول بيمتحنوا ثانوية عامة بيمتحنوا ثانوية عامة وكان بيحفظوا معانا وبيحضروا معانا إن شاء الله عندهم امتحانات. محمد السيد سجاد محمد محمد محمود حامد علي بدر عاش محمد أحمد نجاح عبد المجيد أحمد نجاح حجاج فين أحمد الشيخ عبد المجيد محمود السيد عبد الراجل لام صابر فاروق لام صابر عبد الله اسماعيل الفتح ابراهيم عبد الله تعالى ابراهيم عبد الله تعالى نبيل زياد سعيد محمد سعيد الشيوخ انت عايز محمد مصطفى محمد حنفي محمد محمد بن زهر برضه ثالث اعدادي يا سعيد وليد كرم محمد وليد كرم في الصف السادس ان شاء الله بيصلي فاتو كل يوم أحمد محمد سعيد زيد كل قول هذا وجزاكم الله خيرا ومعذرة لكم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إن شاء الله بعد الحج أيضا متن جديد في منظومة القواعد الفقهية منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن بعد الفتح إن شاء الله. السلام عليكم. السلام يا إمام عامل إيه؟ محل ياخدنا منك كده خلاص إن شاء الله. السلام عليكم. اتفضل يا عمر حافظ أنا من ثلاث سنوات.